الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. وكنا قد قلنا ونحن نتصدر في الحديث عن تاريخ الفقه الإسلامي أن من دراسة تاريخ أي علم أن يعنى برجاله، وكنا قد انتهينا في الحلقة الماضية إلى ذكر بعض رجالات فقه الإسلام في زمن التشريع الأول، في زمن الصدر الأول، وهو زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء خلافة الخلفاء الراشدين سنة 40 من الهجرة. ذكرنا بعض الأعلام وانتهينا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. في هذا اللقاء المبارك، في هذا المساء المبارك، نكمل الحديث عن أولئك الأعلام، ننتهي حيث نبدأ من حيث وقفنا، من حيث انتهينا من الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ثم نذكر بعضا من القمم الشامخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كانوا مكثرين أو مقلين أو متوسطين في الفتية. زيد بن ثابت تحدثنا عنه وانتهينا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن القرآن مقدم، وذكرنا في ذلك كلاما نافعا بحمد الله. كذلك مما يقال عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، أي عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في أيامه الأول أتي له بهذا الغلام زيد بن ثابت، وقيل له هذا من بني النجار وقد قرأ 17 سورة، فقرأت عليه، يعني أولا أتى كبار القوم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ويقولون لرسول الله هذا الغلام يحفظ 17 سورة. يوم ذاك كان القرآن لم يكتمل بعد، هذا في زمن الأول، أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، يعني كان يحفظ من القرآن المكي 17 سورة. قال فقرأت عليه، أي قرأ زيد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبت قراءة زيد رسولنا عليه السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام تعلم كتاب يهود، رأى فيه أنه غلام نبيه فطن يملك قدرة على التعلم، فقال تعلم كتاب يهود، فما آمنهم على كتابي ففعلت، أي أخذ زيد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. وأنت تعجب أن غلاما في ذلكم الزمن يستطيع أن يتعلم لغة يهود في نصف شهر، وربما كانت المجاورة آنذاك ساعدته كثيرا على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وقال له أبو بكر، وقد مر معنا أن أبا بكر جمع القرآن، إنك شاب عاقل لا نتهمك، وكان زيد من علماء الصحابة الأجلاء. وانظر إلى وصف الصديق رضي الله عنه وارضاه، يقول لزيد حتى يهيئه لهذه المكانة العظيمة وهي مكانة جمع القرآن، ليس أمرا هينا، لكن انظر ماذا قال الصديق، قال إنك شاب عاقل، أحوج الأمة اليوم ما تكون إلى رجال عقلاء. ليس العلم أن يحفظ الإنسان شيئا ويقرأه على الناس، ولا أن يلتهب حماسا ثم يأتي إلى المنبر فيخاطب الصغير كما يخاطب الكبير، ويخاطب العالم كما يخاطب الجاهل، هذا كله لا ينبغي، وهذا مما أضر بالأمة اليوم. لكن انظر إلى الوصف الذي أراده الصديق في ذلك الصحابي الجليل في زيد بن ثابت، إنك شاب عاقل. كلمة عاقل هنا قصدها الصديق، لم يقلها هدرا حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما قالها ليعلم الناس بعد ذلك عندما يريدون أن يختاروا الأكفاء من الرجال لعظيم المهام وجليل المناصب، يختارونهم ويجعلون العقل من أعظم تلك الصفات وجل تلك الخصائص. والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، قال جمهور العلماء لا كرامة بعد الإسلام لبني آدم أعظم من نعمة العقل. فقال إنك شاب عاقل، وكان زيد من علماء الصحابة الأجلاء، يهمه الناس في القضاء، هذا عطاء ثان في الثناء عليه. عن الشعبي قال ذهب زيد بن ثابت ليركب، أي ليركب بغلته، ليركب دابته، فأمسك ابن عباس الركاب فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، لأنه يعرف فضيلة أهل البيت، وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يأخذ الركاب لزيد فقال تنحى يا ابن عم رسول الله، فقال ابن عباس لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. هذا الذي جعل ابن عباس مقدما في الناس، خلا قلبه من الحسد رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، ومات سنة 45 على إحدى الروايات، وهو قول الأكثر من العلماء. وقال أبو هريرة حين مات، أي حين مات زيد، اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفة، هذه الأمة أمة ولادة لا يموت منها علماء إلا ويثبت الله عز وجل آخرين يحملون الراية خلفا بعد سلف، جعلنا الله وإياكم منهم. ولما مات رثي بالقول الشهير: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل من بني النجار، من أجلاء الصحابة، من العلماء الكبار في ذلك الدور العظيم من أدوار الفقه الإسلامي، وهو الدور الأول. منهم كذلك، أي من الأجلاء في ذلك الدهر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة 3 من البعثة أو دون ذلك، وأسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ببدر فاستصاره، ثم بأحد فاستصاره كذلك، ثم بالخندق فأجازه، وهو يومئذ ابن 15 سنة كما ثبت في الصحيح. كان ابن عمر يحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله، وكان يتبع أثاره في كل مسجد صلى فيه، وكان يعترض براحلته في الطريق الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرض ناقته، وكان لا يترك الحج، وإذا وقف بعرفة يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين من الحديث. عرف ابن عمر بالزهد والتقوى والصلاح والنسك، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم يصلي من الليل كان لا ينام من الليل إلا قليلا. وعن نافع أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا، فيعاود، فإذا قال نعم قعد يستغفر الله حتى يصبح. وقال ابن مسعود: إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد الله بن عمر. قال الشعبي فيه: كان جيد الحديث ولم يكن جيد الفقه، ولا أوافق الشعبي فيما قاله. وقال ابن الأثير: كان ابن عمر شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، وكل ما تأخذه به نفسه، أي أنه كان يتوقع يتورع. وقد قال بعض العلماء: أعظم الدين الورع، ترك المنازعة في الخلافة مع كثرة ميل أهل الشام إليه ومحبتهم له، ولم يقاتل في شيء من الفتن، ولم يشهد مع علي شيئا من حروبه رضي الله عنه وأرضاه. هذا علم من أعلام الأمة الذين رزقهم الله عز وجل القناعة بما آتاهم والنظر إلى الآخرة. فبرغم أنه كان يومئذ محببا إلى الناس، ولو طلب أمارة المؤمنين لسيقت إليه، لكنه كان يعلم أن وراء ذلك ما وراءه. ولعله استفاد من قول أبيه عمر: يكفي من آل الخطاب واحد يبتلى بالإمرة. حتى مات رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 عن 84 عاما، كلها تشهد له بعظيم تتبع أثره بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى غير ابن عمر من الصحابة الذين يعدون من أئمة الفتوى والفقه في ذلك الزمن، لكن الحديث لا يكون بالتفصيل الأول. أنس بن مالك خزرجي أنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري أنه شهد خيبر وهو مراهق، وشهد ما بعدها، وهو أحد المكثرين الذين تجاوزت أحاديثهم 1000 من حفاظ الصحابة وأعلامهم. وكيف لا يكون كذلك وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في زمن التعلم. أبو هريرة أسلم عام خيبر وفيه هاجر، وشهدها من أعلام الصحابة الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، له 5000 حديث و374 حديثا، فهو أكثر الصحابة رواية على الإطلاق. قال البخاري رحمه الله: روى عنه من الثقات الحفاظ 800 نفس، فانتشر حديثه، إذ كان غالب مقامه بالمدينة وكان مقصد الطلاب من الآفاق. هذا ما يتكلم ما يمكن أن يقال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأنا قلت سأوجز: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي أسلم قبل أبيه، أي قبل عمرو بن العاص، وكان من عباد الصحابة وعلمائهم وحفاظهم، له 700 حديث، وقد ضاع كثير من علمه بمقامه بمصر التي لم تكن دار طلب علم إذ ذاك، مع اشتغاله مع أبيه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعروة بن الزبير: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمر مر بنا إلى الحج فألقه فاسأله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. وهذا يدل على رفيع قدره رضي الله عنه وأرضاه. نفيء إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نؤوب إليكم. ما ما زلنا نتفيأ إجمالا سيرة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرر أن نتحدث عن رجال الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي، وجلهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. تحدثنا عن عبد الله بن عمر، وقبل ذلك عن علي، وعن عبد الله المسعود، وعن زيد بن ثابت. من أولئك كذلك سعيد بن زيد العدوي القرشي، وهذا ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصهره على أخته. هذا هو الصحابي الذي لما دخل عمر على أخته وكان معها زوجها، هذا زوجها سعيد ابن زيد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان من علماء الصحابة، وقد لم ييسر الله له أن يشهد بدرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له فيها بسهم وشهد ما بعدها، ولم يدخل عمر في الستة الذين في الشورى لقرابته. عمر كان يحتاط لنفسه، كان يعلم فضل سعيد بن زيد وأنه أحد العشرة المبشرين. نحن نلحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اختار الستة، أصلا من العشرة المبشرون؟ أبو بكر وكان ميتا، وعمر هو المعني بالقضية قد قتل، باقي كم؟ باقي ثمانية. أبو عبيدة كان رضي الله عنه وأرضاه قد مات، إذن لم يبقى إلا ماذا؟ إلا سبعة. مع ذلك عمر اختار من هؤلاء السبعة كم؟ اختار ستة. إذن واحد أخرجه عمر، واحد أخرجه عمر. فاختار عمر عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كم؟ ستة. كان المفترض أن سعيد بن زيد يكون سابعهم، فيكون عمر رضي الله عنه وارضاه يقول لم أجد إلا هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ سعيد بن زيد، لأنه يكمل السبعة الذين بهم كمال العشرة. قلنا بقية العشرة بعد سعيد بن زيد أبو بكر وقد توفي، أبو عبيدة وقد توفي، وعمر وهو الآن يجود بنفسه، فلم يبقى إلا هؤلاء السبعة. فما الذي جعل عمر يجعلهم ستة ولا يجعلهم سبعة؟ قرابة سعيد بن زيد منه، فاحتاط عمر لدينه خوفا من أن يقال إنه وضعه لأنه من قرابته، وأراد أن لا يتكلف آل الخطاب أكثر من ذلك، لأن سعيد بن زيد صهر عمر بن الخطاب، زوج أخته، فلذلك أبعده، لا لنقص فيه لكن لاحتياطا لنفسه، لا لنقص فيه لكن لاحتياط لورع عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحتى تكون حرية الاختيار ليس فيها مجاملة لعمر، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا من فقه عمر بل من ورع عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ممن كانوا مكثرين أنا ذاك جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الثانية، جابر بن عبد الله، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، من علماء الصحابة وحفاظهم المكثرين، له 1000 حديث و540 حديثة، وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. توفي سنة 78 عن 94 سنة. إذن عمر جابر بن عبد الله، ولا يذكر الحج إلا ويذكر حديث جابر، لأنه نقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم شبه كاملة رضي الله عنه وأرضاه. بلال بن رباح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمين نفقته وأول من أسلم من الموالي، ومن الحبشة ممن عذبته قريش في ذات الله، وخبره معروف رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وامتنع من الأذان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة قدم فيها المدينة، فلما أذن على الضجيج والبكاء فلم يتمها، هكذا يقولون. ورضي الله عن بلال يقول في زمن النبوة 5 مرات في اليوم أشهد أن محمد رسول الله، فعذره ظاهر عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله على نفس المكان ونبينا صلى الله عليه وسلم في قبره. حقيق أن تسكب العبرات وأن لا يستطيع أن يتم أذانه، وأن تضج المدينة بالبكاء وهم يتذكرون نبيهم سيدهم وإمامهم وشفيعهم صلوات الله وسلامه عليه، وبلال يقول أشهد أن محمد رسول الله. إن الذاكرة الإنسانية المسلمة آنذاك ارتبطت أن بلال عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله يأتي على خاطر الإنسان يومئذ رسول الله، وهو عما قليل سيخرج من حجرة عائشة ويصلي بالناس، لكن ذلكم الحين بعد الوفاة يقول بلال أشهد أن محمد رسول الله. فعندما يأتي الإنسان في ذاكرته كصحابي آنذاك يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن النبي لن يخرج من حجرته، يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وروحه في الملأ الأعلى في المحل الأسنى في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيع يوم ذاك مسلم أن يحفظ دمعته أو أن يحصن عبرته أو أن يمنع نفسه من أن يبكي. المنع هناك غير محمود، ولذلك بكى بلال رضي الله عنه وأرضاه وأبكى الناس. عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وروى عنه جماعة من الصحابة كابن عباس، كان قارئا أحد من جمع القرآن، عالما بالفرائض والفقه، شاعرا فصيح اللسان، كاتب بليغة، تولى مصر في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحضر فتوح الشام وإفريقية وغيرها. هذا الكلام كله كما تلاحظ تكلمنا عن الرجال، لعلنا نأتي الآن إلى النساء. تتقدمهن قطعا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست أو سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، هكذا قال العلماء والرواة، في شوال من السنة الأولى للهجرة. وفي الصحيح عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع، وقبض وأنا بنت ثماني عشرة سنة، ولم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. وذكرت عائشة من فضائلها ذلك وقالت: وأنزل الله براءتي من السماء، وكان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وهو معي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، وقبض بين سحري ونحري في بيتي، وكنت أحب نسائه إليه، وصدقت رضي الله عنها وأرضاها. وهذه مناقب وفضل عظيم من رب كريم لهذه المرأة الجليلة السيدة المباركة العالمة الطاهرة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، بنت صديق هذه الأمة الأكبر أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. حبها إيمان وملة وقربة، وموالاتها دين يتعبد العبد به ربه. وعائشة من أفضل النساء علما ومنزلة، قال مسروق يعني مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين، قال: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة، فهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، لها نحو 60 حديثا ترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فتاوى مذكورة في كتب الحديث، ومن اجتهادها ما في صحيح مسلم عن أم مبشر أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تمسكت بعموم الوعيد، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخصص، وهو إرشاد إلى أصل مذهب أهل السنة، وأن عمومات الوعيد مخصصة له خلافا للمعتزلة. يعني عمومات الوعيد يأتي ما يخصصها، لما يأتي في القرآن وعيد، الصواب أن يقال إن الوعيد على ضربين: ضرب ليس له مخصص، لا يمكن أن يخصصه شيء، كقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله عز وجل: وأعد الله للكافرين عذابا أليما. فما أعده الله عز وجل من عذاب أليم للكفار هذا ليس له مخصص، كل من مات على الشرك والكفر يمضي عليه الوعيد. أما الوعيد في حقوق عموم المؤمنين فهذه تقبل بالتوبة، تقبل بالتوبة، وقد يغفر الله عز وجل من غير توبة فضلا منه ورحمة. كانت صوامة قوامة كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها وأمره برجعتها فردها، وهي التي ائتمنها عمر على المصحف حين حضرته الوفاة. توفيت سنة 41 وكانت كاتبة قارئة ولها مصحف رضي الله عنها. هؤلاء ثلة. تبقى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها، وفيها نزلت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهي التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كما في الصحيح، فقيل إن ذلك خصوصية له، وقيل له ولغيره، وهذا أمر مختلف فيه، لكن الصواب لم يكن محرما عليه الصلاة والسلام كما قال الكاتب هنا، لكن الذي يظهر كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هذا ما تيسر إراده تهيئ إعداده. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نقف عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعرف به إجمالا ومثله لا يحتاج إلى تعريف، ثم نتكلم عن كتاب عمر إلى أبي موسى، ثم نتكلم عن تعليق ابن القيم رحمه الله على كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحقنا بهم في الصالحين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.